الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراضى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اخوتنا واخوات الايمان والاسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة في يوم تكريم روح كريمة صعدت إلى رب البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. وتناقة الإيمان والإسلام، نحيا وإياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى وآيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، قريزات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء غفرانك ربنا وإليك المصير. لله ما في السماوات ربنا ربنا كفروا بآيات الله

جَنَّ والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. والله وقنا عذاب النار. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو. فإن أسلموا فقد

فلا أعلم سنة حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ لذات التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بسلكة مركز المنصورة. نقلت هذه التلاوة المباركة عبر أسئلة موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو السنة الزهيرة مركز أسلم اللوي على بازاوية الحديثة وهو محطة دين الضخمة لإحدى شركات الإمارة العالمية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج سهت أمان بمدينة السن اللوين بالحوال إدارة المهندس إبراهيم إمام من قصور الضيافة الكبرى على مستوى الجمهورية وصاحبها الأستاذ محمد أبو كمال بالصمارة. أما الخدمة الفندقية الحديثة خدمة شيخ العرب بالحوال إدارة السيد عبد اللطيف في مدينة السن اللوين. أنت الإيمان الإسلام شكر الله وصاياكم جميعا.